إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، خلق الله الإنسان وفطر فيه خصالا حميدة وأمره بالسير والثبات عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفيه صفات مذمومة أمر بمجاهدة نفسه وهواه منها، فيه خصلة إن أرخى لنفسه العنان لها هلك، إن الإنسان لظلوم كفار. والنفس السليمة تحذر الظلم والطغيان وتتصف بالعدل والتقوى، وقد تنزه الباري عز وجل عن الظلم، قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وجعله بين العباد محرما. الظلم يسلب الحقوق ويفسد المجتمع ويقهر الضعيف ويجلب الهموم ويهلك الديار وتنهار به الأمم والبلدان. دعا أول الرسل نوح عليه السلام على الظالمين فقال: ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المنزل استعاذ بالله منه، فكان يقول: بسم الله رب أعوذ بك أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه الترمذي. وأمر أمته أن يتعوذوا منه، فقال: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. رواه النسائي. ونهى المسلمين أن يتظالموا، فقال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. رواه البخاري. الظلم لؤم، إذ لا يظلم إلا الضعيف. قال ابن الجوزي رحمه الله: المعصية في الظلم أشد من غيره، لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وهو خلق ذميم يمنع الرزق عن العباد. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والظلم ولو في شيء يسير تعظم فيه العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. متفق عليه. ولئن كان ظلم هرة يدخل النار فظلم المسلم أبشع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. والأمم في مأمن من العذاب إذا آمنت ولم تظلم، فإن ظلمت هلكت. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. وتوعد الله الظالم وهدده بعذاب أليم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. والله لا يهديه ولا ينصره ولا يحبه. قال عز وجل: والله لا يحب الظالمين. الظالم مقطوع الدابر، لا يخلف ذكرا حسنا، وربك له بالمرصاد، وعاقبته إلى تباب، وعذابه كبير، وعقوبته معجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي. وقد يمهله الله فلا يعاقبه في الدنيا استدراجا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. متفق عليه. ويوم القيامة يتضاعف عليه ظلمه. قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. ولا أنصار له ولا شفعاء ولا تقبل منه المعاذير. ويود الافتداء بما في الأرض وضعفه للنجاة من العذاب. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. ولئن تولى ظالم ظالما في الدنيا فمآلهما الافتراق والنزاع. قال عز وجل: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اجتمع اثنان على معصية إلا تنازعا. الظالم لا يهنأ بظلمه، بل ابتلى بمن هو أقوى منه ظلما فيقهره. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والله بقوته وقدرته ينتصر للمظلوم. وجعل دعوته مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود. قال الزبيدي رحمه الله: المظلوم إذا شكا إلى الله اقتضى عدل الله الإيقاع بظالمه، ودعوته لا حجاب دونها. قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. قال ابن عقيل رحمه الله: يستجاب للمظلوم والمضطر بسرعة. ادعت امرأة على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. فأعمى الله بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. رواه مسلم. ومن ظلم عجل الله عليه العقوبة وإن لم يدع عليه المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله له العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي. وأصحاب البستان الذين قص الله أمرهم في سورة القلم لما منعوا الفقراء حقهم أحرق الله زروعهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ومن ظلم فصبر زاده الله عزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. رواه الترمذي. والله يخاصم عن المظلوم يوم القيامة: ومن خصمه الله خصم. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. ولا يدخل المظلوم الجنة حتى يقتص له ممن ظلمه وتطيب نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. رواه البخاري. ومن الظلم أن يحال عن بلد بشيوخه ونسائه وأطفاله ومرضاه المأكل والمشرب والدواء، ويمنع عن ضرورات في الحياة. ومن الظلم حرمان العاملين حقوقهم،